فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لا وضحتم كيفية تقسيم ساعات الجمعة بالنسبة لساعاتنا هذه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا أنه يقسم مجموع ساعات النهار، إذا كان في حال الاعتدال تكون ساعات النهار 12 ساعة، حديث أبي داود إن النهار 12 ساعة، وهذه 12 ساعة التي هي بحساب الساعات الموجودة عندنا الساعة 60 دقيقة، هذا الحساب تقسم على ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الساعات المذكورة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي كأنه ذبح بدنة كاملة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، أي كأنه ذبحها بكاملها وتصدق بها لوجه الله جل جلاله، وهذا فضل عظيم. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذه الفضائل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسب منتصف النهار، يعني تحسب الساعات من طلوع الشمس إلى الزوال. بينا كيف تحسب منتصف النهار: تجمع مجموع ساعات النهار، وبعد أن تعرف مجموع الساعات تقسمها على اثنين. ومن المعلوم أن الجمعة تبدأ بالزوال، بعد زوال الشمس يبتدئ وقتها، وإذا كانت تبدأ بالزوال فمعنى هذا أن الساعات الخمس قبل الزوال، وتحسب ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس. إن كانت ست ساعات تقسمها على الخمس، فهذا يحصل لك ساعة وتقسم ساعة على خمس، تقسم الستين دقيقة على خمس تكون 12 دقيقة، فمعنى أنها ساعة واثنتا عشرة دقيقة. تكون الساعة الأولى التي فيها الفضل بعد ما بين طلوع الشمس إلى ساعة واثنتا عشرة دقيقة، فمن راح في هذا الوقت لا شك أنه أمر عظيم يحتاج إلى مجاهدة ومكابدة، وهذا أبلغ التفكير. راح في حدود هذا الوقت فكأنه ذبح بدنة لله عز وجل، راح إليها مبكرا إلى الجمعة، وهذا ما يفعلها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والبدنة ليست بالسهل، من نظر إلى البدنة إذا ذبحت ونحرت ونظر كم يكون منها في لحمها وشحمها من الفضائل والأجر يدرك أن هذا أمر عظيم، ليس من السهولة بمكان أن المسلم يذبح هذا القدر صدقة لوجه الله عز وجل. وتقطع ثم تقسم المساكين، يعني تشمل بيوت وقد تصل إلى 100 بيت لو أحسن الإنسان تقطيعها وتفصيلها، وكانت ناقة كوماء، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر كأنما قرب بدن إنما هو على الكمال. المقصود أن هذه هي الساعة الأولى، والساعة الثانية بعدها، وتصبح الساعة الثانية تضيف إليها ساعة واثنتي عشرة دقيقة، والثالثة كذلك، والرابعة حتى تستتم الخمس. وهذا لا شك أنه فيه فضل عظيم، يعني يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص قدر استطاعته على تحصيل هذا الخير العظيم والثواب الكريم. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.